فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين السالك الطريق الموصل الى مقصوده والطريق الموصله الى الهلكه. فهؤلاء اعلم الخلق وانفعهم للناس وانصحهم لهم وهم الاجلاء الهداه. وبذلك برز الصحابه على جميع من اتى بعدهم الى يوم القيامه، فانهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبيل الموصله الى هلاك وعرفوها مفصلة. ثم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فاخرجهم من تلك الظلامات. الرجل اللي قاعد يسمع حتى في الدرس كان يحترم نفسه بقى شويه، مش عايز تقعد يا سيدي اطلع بره، حاجه غريبه دي والله. لا مش زعلان ولا حاجه، انا بخوفه. خلي بالك انت معايا اخويا، حتى ده بيرجع هو مش شايف نفسه في البلكونه ولا شايف نفسه. خلي بالك فقال ايه عليهم، فقال على الصحابه رضي الله عنهم كانوا اعلى من الناس بده. ليه بقى؟ قال لانه نشأوا في ايه؟ نشأوا في الكفر، كفر مفصلة جدا جدا جدا. فقال ايه بقى؟ قال نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبيل الموصلة الى الهلك وعرفوها مفصلة. ثم جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم فاخرجهم من تلك الظلمات الى سبيل الهدى وضواء وصراط الله المستقيم. فخرجوا من الظلمة الشديدة الى النور التام، ومن الشرك الى التوحيد، ومن الجهل الى العلم، ومن الغي الى الرشاد، ومن الظلم الى العدل، ومن الحيرة والعمى الى الهدى والبصائر. فعرفوا مقدار ما نادوه وظهروا به ومقدار ما كانوا فيه، فان الضد يظهر من الضد. لما ربنا سبحانه وتعالى اعلمهم اخرجهم من الظلمات امسكوا النور، قال يا احنا كنا في ظلمه شديده، بس كانوا عارفين اللي هم فيه، كانوا عارفين سبيل الضلاله بالظبط اللي نجحوا فيه رضي الله عنهم. فكان قالوا ده احنا ظلمه عظيمه قوي. قعدوا مع احمد اسلام، عارفين يا اخواننا ليه النهارده بنفرط في احكام الدين، وان ممكن يطلع واحد ينبح نبح الكلاب على اصول الدين ويقول لك الزواج المدني ومفيش حاجه اسمها في تشكيل الامم ويقول الكلام ده علانيه كان كده، وفي واحد يحترمه يقول ازيك يا استاذ عمرو ازيك كده. عارف ليه بيحترمه؟ عارف ليه بيحترمه؟ اصله ما يعرفش سبيل ربنا مفصله. ولذلك لما اتكلمه عشان ممكن تلاقيه بيطلع من صحيح مش عارف التفاصيل. ولذلك سقط في بنيات الطريق وهان عليه الدين. هان الدين بقى بالنسبه له مش قضيه بقى انك تقول المهم ان احنا ايه، بس خلينا دلوقتي عايزين ننجز الامر، عايزين نستفيد، عايزين ناخد المكتسبات. المكتسبات ايه يا فندم؟ ده حضرتك بتضيع سريعه، ده انت هتجيب نزل بسرعه، ده انت هتجيب دين جديد، ده انت تقعد تاكلها تدقها ولا حاسس ولا ماشي تقول كده. استاذ تعريف النهايه لما يحصل تدخل مع الشيعه يقول لك ما فيش حد بيصرف اللي هم اللي بيدفعوا حاجات زي كده. طب وارض النبي بقى اختاروا ايه؟ لانه مش عارف سبيل المؤمنين مفصله، ومش عارف سبيل الكافرين مفصله برضه. فيقول لك لا مفيش مانع وخلاص وخليهم يدخلوا، واحنا لما لقيناها في الاول ظنينا انها سياحه، ظنينا انها دعوه، جايين دعوه بتاع وقفنا بقى بالمدافع. لما لقيناها سياحه كتبنا، قال طب السياحه دي حلال؟ حضرتك السياحه دي حلال؟ طب السياحه بتاعتهم ايه؟ المتعه. هجيب لك الشاب دول يقول له بص هقول لك على حاجه، انت عارف انا لو نجحت متعه امراه زانيه هي زانيه عاهره اصلا، لو عايزها متعه خير من ان تحج مش عارف كام حاجه. لا والله يقول لك اه والله ده كبير. اجيب لك كتب بتقول الكلام ده، ده دين الاثني عشريه الرافضيه الشيعيه النجسه. يقوم الشاب الغلبان اللي مش عارف حاجه ده يقول لك الله ده طلع دين، طب ما اتجوزها دي بقى شهر ولا ساعه وخلاص هتبقى تعمل ايه؟ ودول ناس عندهم الخمس اموال طائله بالبترول وايراد الدوله كلها بيطلعوا له نفق على الدعوه. فالشاب ده هياخد فلوس وهياخد دعوه وحاطين له الناس والسلطوم في الدين ده. كما ضلوا حينما دخلوا الى سبيل الشرك. شوف يقول ايه ابن الخير رحمه الله، فان الضد يظهر من الضد، وانما تتبين الاسماء باضدادها، فازدادوا رغبه ومحبه فيما انتقلوا اليه، ونفره وبغضا لمن انتقلوا عنه، انتقلوا اليه من الاسلام يعني، وانتقلوا عنه من الكفر.

ايه ده يعني مش عايز افطر كان صايم على طول الصيام. فنظر الصحابي فلا لسه الدنيا منوره هي الفرس غير بس الدنيا منوره. فقال يا رسول الله ان الشمس احبط الذي يفتح النفوس ان الضوء من يتلاف. فقال يا رسول الله الشمس. فقال انزل فلتح لي. فقال يا رسول الله الشمس. قال انزل فلتح لي. اذا اقبل الليل منها فالنهار منها هنا وغربت الشمس افطر الصائم. اما شرعي للمغرب مش الغروب اللي انت عارفه الوقت الشرعي دي. حتى كده برضو بعضهم لما صلوا الفجر فصلينا قول هو النبي اصلا اذن ولا ايه لما صلى عليه الصلاه والسلام في اول وقته هل هو اذن ولا ايه لان ما كانوش عارفين برضو ان هو ايه الوقت الفجر الشرعي. فلذلك الشريعه القاضيه اذا جاء الاسم بالشريعه يبقى هو القاضي على غيره من المهام. اذا ايها الاخوه لكي تعرف سبيل المؤمنين لابد ان تعرف هذه الاسماء على التفصيل التي تدلك على سبيل المؤمنين وتفصل سبيل الكافرين ايضا عشان تقدر تعرف هذه المسائل. اذا قلت لك تبص تحت التفصيل ايه لما تعرف ان فلان مسلم وفلان كافر. اقول لك لا دي متعلقه بها حاجات كثيره جدا جدا جدا جدا ما فيش حاجه فيها انت مش هتفهم انا ما كفرتش فلان ايه لما فعل في البواح. لا ده هتتفهم. فانت يجب عليك كمان ان انت تفهم اذا صنع الكفر البواح وكذلك ان تثبت اسلام المسلم اذا اسلم وهكذا يجوز للانسان ايه يفعل هذا. وهذا ما ازيد عليه ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاحسن بجانب مع قضيه الحج. اسال الله عز وجل ان يجعلنا وجاءكم مما في سبيلها يا جاسر. وإذا نوي انتهى وعقل مثواه فهذا لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.